من رب الأرض والسماوات، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعتقد ما اعتقده الصحابة الكرام، وأن يجعلنا عليكم السلام وكاته، وأن يجعلنا ممن يسير على نهج هؤلاء الذين قد كتب الله لهم النجاة وكتب لهم التمكين في مدة وجيزة من عمر الزمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وتفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم اعتقادا وعملا. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم. عليكم السلام وبركاته. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا وجمعنا به في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ويرون دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة. نعم. ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها الظاهرين. نعم. وأهلها ممكنين منها آمنين. ممكنين منها آمنين. ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله للطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لولا لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب. نعم. كما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. جزاكم الله خير. صوت قوتي وخل لم نسمع منه شيء، ماذا أعمل معه؟ بس طيب، هنا يقول المصنف: يرون دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة. يعني طبعا المعتزلة تعلمون أن المعتزلة يكفرون المسلمين ويكفرون بالكبيرة في هذا الباب سنبينهم. قال ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها. مسألة الدار ومسألة الكلام كما يرون المعتزلة. أولا المعتزلة لما قال بأنه كما رأته المعتزلة أنها ترى الدار دار كفر. يعني المعتزلة ترى بأن الدار دار كفر. الإشكال في المعتزلة هم الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وأيضا يكفرون بالمآلات ويكفرون باللوازم. هذا الفارق بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يعني أولا يكفرون بالكبيرة أو بالمعصية. طبعا لهم أدلة، هي ليست أدلة عليكم السلام عليكم، هي شبه يتمسكون بها يعضون عليها بالنوادس. قال الله تعالى: قال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، هم يقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا، ويحتجون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وأيضا يحتجون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان من أمتي هما بهم كفر، قاله كفر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. وطبعا كما قلنا التفصيل عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب حتى بيان تفريق الكفر الأكبر والكفر الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر والكلام بين الفرق بين المعاصي الكبائر والصغائر، كل ذلك يجعل الأمر متضح لأهل السنة والجماعة. وأيضا هناك قضية من الأهمية بمكان، يعني هذه القضية طبعا أنا لا أفصلها الآن، أنا فصلت قبل ذلك أكثر مرة، لكن أريد أن تتفهموا هذا الباب. هذه القضية من الأهمية بمكان، ألا وهي قضية أنه يجتمع في المؤمن كفر وإيمان. طبعا كفر لا يخرج من الملة، لأن الكفر عندنا كفر دون كفر وكفر أكبر كفر دون كفر اللي هو الكفر الأصغر، ويجتمع فيه بر ويجتمع فيه أيضا فجور ويجتمع فيه طاعة ويجتمع فيه معصية. هذا نلملم شمل عور العيون، لأنه الخوارج ينظرون بعين عوراء وأيضا المرجئة ينظرون بعين عوراء، وكل منهم يتمسك بطرف حديث أو طرف أثر، يعني طرف دليل. وأهل السنة والجماعة يوسعون النظر فيأخذون بالعينين الجميلتين، ينظرون لا غلو ولا جفو، لأننا بين الطرفين نقيد، بين غلو وبين جفو. المعتزلة الغرض المقصود الكلام المعتزلة الآن، المعتزلة كما قلت عليكم السلام عليكم، المعتزلة كما قلت لكم أنهم يكفرون بالمعصية، يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالكبائر وحتى الصغائر، لكنهم الآن يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر، وأيضا عند تكفيرهم يكفرون أيضا يعني بالمآلات، هذه مصيبة كبيرة جدا في هذا الباب. ويكفرون باللازم، يعني إن كان لازم القول كفر يكفرون به، وإن كان المآل إلى كفر يكفرون به. يعني مثلا المبتدع يمكن أن نقول له لوازم. المبتدع ينازع الله في الربوبية، ليش؟ لأن المبتدع يعتبر شرع، والتشريع حق محض لمن؟ لله جل في علاه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهم يأتون إليه فيكفرونه بهذه المعصية، لأنه لازم ما فعل هو إيش؟ الكفر، هو لازمه الكفر، فلذلك يكفرونه لازم. يكفرون بالمآلات أيضا في هذا الباب، وهذا أمر جد خطير جد خطير. لذلك تراهم يكفرون المجتمعات، ويكفرون أيضا ويجعلون الدار دار كفر، ليس دار إسلام. يا أخوان أنتم لستم في دار الإسلام. وطبعا أنت تسمع من ذلك عجب عجاب في هذه الأونات التي نسمعها، يقول لك: إذا أنت رضيت بحكم فلان حكمه كافر، ترك الحكم ما أنزل الله فهو كافر، فأنت كافر. حتى الرجل لما يذهب إلى طبيب، إلى مستشفى عام ولطبيب، فيقول له: أنت كفرت، أنا رضيت بالمستشفى وعمل المستشفى عن الطبيب، هكذا. أنت لو مشيت على الرصيف يقول لك: هو الذي رصفه، فأنت كفرت لأنك رضيت بما فعله هو. فهو لا، هو في الآخر مش لن يجد حتى الشجر والحجر هيكفره، يعني لن يجد مسلما إلا نفسه، بعد كده يرى في نفسه أنه أكفر أهل الأرض. المشكلة يعني الناس هؤلاء عندهم في الأصل حقا عندهم مرض نفسي، يعني عندهم مرض نفسي متأثرين به في هذا الباب. والمسألة كما قلت الغلو والجفو، لأننا لو نظرنا بعين العدل علمنا أنه قد يجتمع إيمان وكفر، يجتمع بر وفجور، واجتمع في الإنسان معصية وطاعة. وهذا قول، يعني قول ما قاله الإمام الشافعي، ولنعم ما قال الشافعي من دقة النظر عند الشافعي، أنه قال: لا تمحيض للطاعة ولا تمحيض للمعصية. ما في حد أحد محض الطاعة، وما في أحد محض المعصية. الذي محض الطاعة الملائكة فقط. والذي يا جماعة الخير بعد الدرس اكتبوا الأسئلة ما شئتم، لكن أنا في درس الآن. وتمحيد المعصية أيضا، حتى إبليس لم يمحد المعصية، قال: ربي بما غيت ربي، فأقر بربوبية الله وأقر بجبروت الله جل في علاه، ودعاه وعلم أن الله جل وعلا سيستجيب دعاه. فهذه مسألة قضية من الأهمية بمكان، هذه قضية من الأهمية بمكان. ذلك المعتزلة يرون أن الدار دار كفر ليس دار إسلام، ما دام يعمل فيها بالمعاصي فهي دار كفر وليس الدار إسلام. وطبعا أصالة لابد أن نعلم أن أهل السنة والجماعة ليسوا كذلك. أهل السنة والجماعة ليسوا لا غلو ولا جفو، ينظرون بعينين جميلتين. فقال ويرون الدار دار إسلام، يعني أهل السنة والجماعة يختلفون عن المعتزلة بأنهم يرون الدار دار إيمان، ولو عمل فيها بالمعاصي، ولو كان حتى ولي الأمر فيه ما فيه من الظلم، فيه ما فيه من الجور، فيه ما فيه من المعاصي، ما دام التوحيد هو الذي يتمسك به، وما دامت أحكام الإسلام ظاهرة فهو على الإسلام، وأيضا الدار دار إسلام، ووجب السمع والطاعة في غير معصية الله. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. فالمراد بالدار ما هي الدار؟ يعني طالما نتكلم عن الديار، طبعا مجملا الديار العلماء قاطبة حتى المتقدمون يرون بأن الدار داران، أو الديار دياران، ديار إسلام وديار كفر، على تقسيم دار الكفر. هناك دار أخرى جاءت الوسط كده من كلام ابن تيمية لما سئل عن المردين، قال: هذه دار فيها الأمران، دار اسمها دار مشكلة، فيها إما أن نقول يعلوها حكم الكفر، وأكثر من فيها من أهل الإسلام وعمرها هم أهل الإسلام، وأيضا نظر فيها أحكام الإسلام. فقال: هذه الدار دار فيها دار مشكلة، دار مختلطة في هذا. وحق دار مشكلة لابد أن نرى أن المسألة بأسرها اختلفت أنظار الناس مسألة الحكم على الدار، إما أن يقولون بالعلو، يعني علو الحاكم ما يعلوهم، أو بالعلو، أو يعني هل يكون بعلو من عليها أو بناسها بأهل الدار كيف هم على الكفر أم على الإسلام، أو الثالث أنهم يرون في هذا الباب على يعني المآل في الأحكام من الذي يملك أو يحكم، السلطان الذي يحكم، وأيضا بين تمكين شعائر الدين. عامة سنبين المسألة كيف تكون، والدار كما قلت إذا قلنا دار إسلام ودار كفر سنبينها ونفصلها، ونبين أيضا هل يمكن أن تتحول الدار، لأن المسألة ليست ثابتة. يعني قلنا الدار دي دار إيمان، ممكن تتحول دار كفر، نعم ممكن تتحول دار الكفر إلى دار إيمان. نعم في هذا الباب سنبين كيف تتحول أيضا هذه المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب. ثم النقطة الثانية تكلم على أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه أي أحد عمل حسنة لا يستحق الجنة بعمله الحسن بل بإيش؟ بل بفضل الله الذي فعله كما جاء الرجل وقال بعملي. وهذا سيأتي إن شاء الله. الدار هي البلد والوطن الذي يسكنه يعني فصيل من الناس طائفة من الناس مجموعة من الناس يعيشون جميعا في يعني فصيل من الناس الوطن ويعلوهم من الناس يعيشون هذه الدار هناك سلطان عليهم فهذه هي الدار. فأهل السنة والجماعة يرون أن الدار دار إسلام ولما إذا عليها حكم الإسلام يعني كما قال الشوكاني وغيره الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في دار أهل الإسلام حيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا الكون مأذونا له كما فعل عمر بن الخطاب معهم في ديارهم يعبدون ما يعبدون. فالأصل كما قلنا بأنها الدار يبقى الدار إيش دار إسلام أو دار أو دار كفر دار الإسلام على ما يعلوها على ما يعلوها الأحكام إذا كانت تعلوها أحكام الإسلام فهي دار إسلام. عامة اتفق أهل العلم حيث الجملة أن الديار تنقسم إلى دارين كما قلنا دار إسلام ودار كفر. هم طلعوا بالدار المشكلة هذه لما سئل ابن تيمية على مردين وتكلم على مسألة اختلاط الأحكام وتقسيم الديار إلى دار إسلام ودار كفر. هذا له الأثر حتى ما يقال. وطبعا المسألة إنه يطفي الحكم على دار هذه مسألة اجتهادية نعم لكن التأصيل العام فيها ترجع إلى الأثر. يعني حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أرسل سرية أو جيشا أوصى قائدها فقال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين من دارهم اللي هي دار إيش دار الكفر. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعراب إن لم يهاجروا ليس لهم له الإسلام من الغنائم وإن كان عليهم نصرتهم إن استنصروهم في الدين. فقال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم وهذا فيه وجوب التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام وهذا ليس منقطعا بل هو إلى يوم الناس هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح هذا مخصوص بمكة هذا عام مخصوص عام يراد به الخصوص مش عام مخصوص هذا عام يراد به الخصوص فقط في مكة على أن مكة الله جل وعلا فتحها للنبي صلى الله عليه وسلم وصارت دار إيش دار إسلام. لذلك قال لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من المدينة لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما صارت مكة دار إسلام. الأول كانت دار إيش كانت دار كفر. الإجابة على الأسئلة سيكون بعد الدرس. فوجوب دار وجوب الهجرة هذا يجب الهجرة. طبعا هذا بيوجع جدا الإخوة اللي في أوروبا وفي أمريكا أو سؤال جاني بس تعبوا جدا تعب من الكلمة بيقول هل بقي على الأرض البسيطة دار إسلام خلاص كفر البشرية كلها الأراضي كلها أراضي تحتمس يعني لما لأنه جالس في بلاد أوروبا يعني الكلمة ستتعبه إنما تقول له الهجرة واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين برئت الذمة من جلس قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. هذه مسألة وإن كان فيها تفصيل لكنها توجع جدا الذين يعني يجلسون في هذه البلاد مع أن المسألة فيها تفصيل. مسألة ليست صنبة واحدة ولها أيضا تأويلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. عامة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحولنا من دارهم إلى دار المهاجرين دار المهاجرين إلى دار الإسلام هذا بين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفريق بين الدارين وكان الله جل وعلا بين على وجوب الهجرة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني أرض الله التي هي دار الإسلام. فيبقى إذن هنا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حسب رايدة بين أن النبي قد قسم الدار إلى قسمين دار الكفر ودار الإسلام. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الشام في بعض الأثار التي ثبتت عنه أنها عقر أو عقر دار الإسلام يعني هذه عصب دار الإسلام هناك فسماها دار إسلام. إذن عندنا الدار تنقسم إلى قسمين دار إسلام ودار كفر. وكما قلنا أن الدار المشكلة هذه مستحدثة هذه جاءت على إجابة ابن تيمية في سؤاله عن مردين. دار الإسلام هي البلد التي نزلها المسلمون وخضعت لهم وجرت فيها أحكام الإسلام وكانت المنع والقوة فيها للمسلمين وحتى إن أقام فيها ولو كان الأغلب من سكانها هم من أهل الكفر. فدار الإسلام الحق أن نقول أن بعض العلماء يقول ننظر في في في في في ساكنيها، إن كان الأغلب أهل الإسلام فهي دار إسلام، وإن كان الأغلب أهل الكفر فهي دار كفر، دون النظر إلى إيش؟ إلى ما يعلوه من أحكام، دون النظر إلى ما يعلوه من أحكام. بعضهم ينظر، هذا ثلاث أخوال كما قلنا، بعضهم ينظر يقول إذا كان الحاكم مسلما فهي دار إسلام، وإذا كان الحاكم كافرا فهي دار كفر. هذا القول الثاني. القول الثالث، النظر أو النظر الثالث هي المسألة على الأحكام، أحكام الإسلام ممكنة أم لا، الأذان وأركان الإسلام ممكنة، شعائر الإسلام ممكنة، كما قال الشوكاني في سائل الجرار الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في دار الإسلام لأهل الإسلام فإنها دار إسلام، يعني الأحكام أحكام الإسلام، يعني هي مكنوا أحكام الإسلام فيها، تمكنت أحكام الإسلام فيها فهي دار إسلام. وهذا القول هو القول الأعدل، هو القول الأعدل، يعني إن كانت أحكام الإسلام ممكنة، الأذان الأذان يظهر، والحج والعمرة، وأيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأيضا يحكمون بالإسلام، فهذه دار إسلام لا كلام في ذلك. والمسألة لا بغض النظر عن ساكنيها، بغض النظر عن ساكنيها، فإن عليها حكم الإسلام، وكما قلنا تمكنت أحكام الإسلام فهي دار إسلام، دون النظر على الكثرة الكثيرة الموجودة في هذه الدار. الدار الثانية هي دار الحرب، الدار الثانية هي دار الحرب، لأن كان كله كما قلنا أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يعتقدون الدار التي هم فيها دار إسلام، ليست دار كفر، هي دار إسلام ليست دار كفر. نعم. فأما المعتزلة كما قلنا، المعتزلة بالشطط الذي هم فيه والبدعة المميتة التي هم فيها يكفرون الناس ويكفرون الحكام ويكفرون الديار بأسرها، عندهم ديار كفر. نعم. الدار الثانية دار الحرب، دار الحرب هي دار الكفر التي ليس بينها وبين المسلمين، بينها وبين المسلمين، أو دار الكفر، دار الكفر كما قلنا، الدار الثانية هي دار الكفر، دار الكفر التي يعلوها أحكام الكفر ويعلوها أيضا حكام الكفر، يعني أحكام الكفر ممكنة فيهم غير أحكام الإسلام. تعال بقى لأوروبا كلها، الأخ اللي بعت لي هو تعبان جدا من لما قلت له بقى الذمة، تعال لأوروبا بأسرها، أنا ذهبت إلى هناك، إلى أمريكا ذهبت إلى هناك، يعني بتكلم عن شاهد عين كما يقولون. الأذان لا يمكن أن يكون له تنفس، مش بقى سماع، لا يمكن للأذان أن يظهر، مع دقات الكنائس وأصوات الكنائس تعلو إلى سماء أوروبا وسماء أمريكا وسماء البلاد الكفرية. أما الأذان لا يمكن أن يسمع الأذان خارج الغرفة التي استأجروها يدعون بأنها مسجد، الغرفة التي استأجروها حتى يعني يدعون بأنها مسجد، الأذان لا يمكن أن يتعدى الأمطار التي هي فيها الحجر. بحال من الأحوال أحكام الإسلام لا يمكن أن تظهر. الآن أنت ترى في بلادنا في البلاد الإسلامية بحرب النقاب، تونس عملت ذلك صح ولا في هذا الباب، غفر الله للجميع، لكن أقصد الآن أين أحكام الإسلام في بلاد الكفر، أين أحكام الإسلام في بلاد الكفر؟ حتى أصلا في هذا الباب الزواج والطلاق، المحاكم هناك، يعني لما ترى أن واحد بيقول لي أنه طلقها قاضي في البلد هذا ما يصح على الأحوال، لابد أن تخضع لأحكام الإسلام، ما فيش ولا حكم أحكام الإسلام يقضى به في هناك. فإذا دار الكفر يعلوها حكم الكفر أيضا، ويتمكن فيها حكم أحكام الكفر ومظاهر الكفر، مظاهر الكفر وأحكام الكفر، ويعلوها أيضا الحاكم يكون كافرا. هذه دار الكفر، ودار الكفر تنقسم إلى إلى إلى قسمين، دار حرب ودار عهد، يعني دار مستأمنة، دار في معاهدة بيننا وبينهم، يعني أنت عندك أصلا أصناف الكفار محارب، وهذا أعدى أعداء الدين، الذي يحارب الدين ولا يتوقف عن محاربة الدين، والثاني هو صاحب الذمة أو المعاهد أو المستأمن، أصناف ثلاثة ينزل تحت خط، هناك معاهدة بينه وبين أهل الإسلام، هناك معاهدة بينه وبين أهل الإسلام. فلذلك الدار هنا دار حرب، دار الحرب هي دار الكفر التي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان، عهد ولا أمان. هذه ولا يستلزم منها حرب قائمة، لكن هي ما في بينهم معاهدة وما في يعني يمكن أن يهجموا على الإسلام أو العكس في هذا الباب، أنها دار حرب، الدار هنا دار حرب، ليس بينها معاهدة بينها وبين أهل الإسلام، ليس هناك ثمة عهد ولا عقد ولا أمان بينهم، هذه الدار هي دار الحرب، دار الكفر، دار الحرب، ما في بينها وبين أهل الإسلام معاهدة أو استئمان، ما في. الدار الثانية دار فيها معاهدة، دار تعاهد أهل الإسلام كصلح حديبية، تعلمون أن مكة كانت دار كفر ودار حرب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سطى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما علم سمع بالعير يعني خرج للعير، لكن الله تعالى أراد له أن تكون الكلمة الفاصلة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في بدر، وبعد ذلك بعد صلح حديبية صارت دار عهد، دار معاهدة، إلا ولذلك شوف الله تعالى ماذا قال، لا معنى دار العهد هنا الآن هم في مأمن منك مالا وعرضا ودما، ولذلك الله ماذا قال له، قال وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا يكون معاهدة وتقاتل، لابد أن تنبذ إليهم عهدهم، إذا تنبذ إليهم عهدهم فلك الآن بعد ذلك ما بينك وبينهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صالح صلح الحديبية صارت مكة في هذا الوقت بعد الصلح دار إيش؟ دار عهد، هي دار كفر لكن دار عهد، لما خانوا لما لما لما نقضوا العهد ماذا حدث؟ دخل النبي فتح تحقيقا لقول الله تعالى تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جرهم الله إلى ذلك وخانوا العهد أو نقضوا العهد ففتح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. محمد بالنسبة للحج عندي شريطان على التسجيل في النت ممكن تسمع ذلك. الغرض المقصود أن الدار الثانية دار العهد، وأما يعني هذا بالنسبة لاعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يكفرون أهل السنة والجماعة ويكفرون بالمعاصي ويجعلون الدار دار كفر، لكن يبقى لنا مسألة تتعلق بهذا الباب، يعني لو كان الدار الإسلام ودار الكفر هذا ملازم يكون إذا وصفنا الدار في هذه اللحظة دار إسلام أو دار كفر، هذا يكون على الاستمرار إلى يوم الدين؟ لا، قد تتحول وتتبدل الأمور، والآن تبدلت، أنت شوف أسبانيا دي كانت إيش؟ طبعا الأندلس إلى الله يا رب. يعني الغرض المقصود أن الدار مكة كانت دار إيش؟ دار كفر، كانت دار كفر إلى صلح الحديبية، كانت دار كفر، بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت الدار دار إيش؟ دار إسلام. فيبقى لابد نفهم أن هذه هنا بيان أن الدار بيان حكم الدار وأنه ليس ثابتا، يعني يمكن أن يتبدل وتغير، نعم يمكن أن يتبدل وأن يتغير، يمكن أن يتبدل وأن يتغير. طبعا العلماء قالوا هل دار الإسلام، سؤال مطروح مهم جدا، دار الإسلام التي ثبت لها حكم الإسلام، هل دار عليكم السلام وكاته، هل ممكن أن تتحول إلى دار كفر أم لا؟ الشافعية عندهم قولا واحدا بأن دار الإسلام تبقى ليوم الدين دار إسلام، الله أكبر، دار إسلام تبقى دار إسلام حتى ولو عليها أهل الكفر، حتى لو اندثر أهل الإسلام فيها تبقى دار إسلام، وهي طبعا تجعلك تقول أن ديار الإسلام لابد أن تخضع للإسلام والأهل الإسلام، يعني ما عندي كلام أستطيع أزيد على ذلك لعلل كثيرة، لكن هي دار إسلام لابد أن تبقى دار إسلام. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن كان هذا حديث ضعيف، وكل هذا خبر رد الإنشاء، كل هذا خبر رد الإنشاء، ولذلك نقول إذا كانت الدار دار الإسلام بد أن تتبع الإسلام إلى يوم الدين، لأن هذا الدين الحق، وهؤلاء هم سادة الناس أهل الإسلام، الله تعالى خلقهم للقيادة والريادة والسيادة، ما في سيادة إلا لأهل الإسلام، دعك الآن من علو أهل الكفر وبتاع الأيام دول، نعم أيام دول، لكن ستعود السيادة للمسلمين، ما يعلمون ذلك لا يعلمون ذلك، يعلمون ذلك، ولكن الله تعالى له حكم. هذه لها شاحن خاص، ائتي به ضروري الآن. ممكن يكون لا الثاني الذي بيدك. فقال قال الله تعالى لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا يعني أنت تحتاج لكتابين تجعلهم عشان يكون فوق ما عشان تبقى فوق. سن أنا عارف أنت حتى هتعمل لنا مشاكل أعلى مما تكون. شوف أنا لا ما أنت مهندس، والمهندسة رأيت منها ما رأيت. أبشر اسمعني بس، هذا أول شيء، هذا آيفون وده مش آيفون، هذا أول شيء في الهندسة دي، ده أول شيء بس فقط أنا عشان تفهم. هذا هو هو ده. شوف أنت طبعا أسلام، أنت أصلا هندسة تكييف صح ولا هندسة دي؟ كهرباء يعني التخصص التخصص بس هو. سامحونا لأنه الشاحن قد انتهى، فلابد من عملية إسعاف سريعة. اصبر حبيبي، رجاء أن تكون على فهم أو دقة فهم، مش عايز فهم، مش مهم فهم، تكون يعني على تقليد اللي وراك عايز تعمله، بس أنا مش مستطيع أفعل شيء. تفضل. ماذا فعلت؟ ما تدري أنت هكذا؟ فهمت؟ أتجعل من هذا عشان بس. أيوه قرب، ما أنا مش مستطيع أمسكه. أيوه ممتاز، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. هو يحتاج أنك توقفه هكذا، دخل بقى هذه. أيوه عملياتك الطيبة التي تفهمها أنت ده إن كان هذا الحمد لله والشكر لله. الآن بس نتأكد أنه هو آي نعم بوركت. بارك الله فيك، الحمد لله، حي هلا بأهل الهندسة، جزاكم الله خير. إذا الإسلام كما قلنا الدار دار الإسلام، لا يمكن أن تكون هذه الدار يعني تتحول تكون دار كفر، وهذا كما قلنا يعني هو قول أئمة الشافعية، وبعض بعضهم يقول بأن دار الإسلام قد تتحول دار الكفر، قد تتحول دار الإسلام دار كفر. تكلم هو صاحبك أنت، تقول تعالى نشوف إيش يقول لك. هذا الكيمياء خربت دماغه. نعم، دار الإسلام. أن دار الإسلام قد تتحول إلى دار الكفر إذا اجتمع فيها يعني شروط، منها أن أن أن أن تمام القهر والغلبة كانت لأهل الكفر، تمام تمام الغلبة لدار الكفر، تمام الغلبة كانت صارت لأهل الكفر، والأحكام أيضا كانت صارت لأهل الكفر. هذه هي التي يقال فيها تحولت دار الإسلام لدار الكفر، قول أبي حنيفة. هو بيتكلم على الواقع وأنها تحولت، نعم تحولت، لكن الحق كلام شفعية يبين لك اللازم، أنه لابد من ثبوت أحكام الإسلام، ولابد يعني هي دار الإسلام لابد أن تعود دار الإسلام، لابد. وهذه إذا كانت القوة في ذلك، لكن أن يرتضى بأن دار الإسلام تتحول إلى دار الكفر مشكلة ثانية، هذه الكلام فيها ما جدا، فنقف أحسن. وقفت. أما هذا فسيعمل. هات التلفون، الهاتف أفضل. هنا أيضا سيعمل، لكن سيعمل لل الهاتف ممكن، لو الهاتف شحن ممكن. فيش فيش بالكلام على دار الإسلام هل تتحول إلى دار كفر. كما قلت بعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة وأيضا قول المالكية قالوا تتحول الدار إلى دار كفر إذا استولى عليها أهل الكفر وحكموا أحكام الكفر فيها. وأيضا قول المالكية قالوا في قول أبي حنيفة كما بينا. أما في قول المالكية قالوا إن غلب أهل الكفر وتم استيلاء أهل الكفر على دار الإسلام لكن فيها أهل الإسلام يحكمون دينهم فيها ويظهرون فيها دينهم إذن الدار دار إسلام دار إسلام. وأما إذا غلب أهل الكفر دار الإسلام واستولوا عليها وأظهروا أحكام الكفر وقهروا أهل الإسلام فهل تتحول إلى دار كفر أو تكون دار إسلام؟ بعض العلماء قال إذا كان أهل الإسلام موجودون فيها يحكمون أحكام الإسلام وعلاهم أهل الكفر وحكموا بالكفر صارت الدار دار مشكلة كما قال ابن تيمية. يعني هذه الحالة الوحيدة قال فيها دار مشكلة. كيف؟ جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم. دار الكفر أنه عليهم حكم الكفر استولى أهل الكفر على أهل الإسلام على على على الدار على دار الإسلام وعلى الحكم حكم الكفر. يعني السلطان كافر صار كافرا ولكن فيها مسلمون. المسلمون هؤلاء يحكمون الذين اصطفى على سيرة النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيته يحكمون الكفر لكن أهل الإسلام فيها يؤذنون ويصلون ويظهرون أحكام الإسلام. صارت الدار دار مشكلة. نحن قلنا النظر في هذا الباب النظر هل لساكنيها النظر إلى من كان أعلى من كان اللي هو السلطان يعني في في في في, في الأرض أو للغلبة والكثرة. فهنا إذا وجد إحنا قلنا إذا وجد من أهل الإسلام أنهم مكنوا لدينهم لكن الذي يعلوهم الكفر ويحكم أحكام الكفر صارت الدار دار مشكلة صارت الدار دار مشكلة. الله أكبر الحمد لله. طيب هنا أولا طيب خلاص خلينا في ال مشكلة عامة انتهينا الحمد لله. تتصل الآن إذا اتصلت يكون خيرا. يبقى أنا طبعا أدين الله من هذه الأقوال أنا أدين الله في أن في هذه الأقوال أن الدار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر. دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر أبدا لا تتحول دار الإسلام إلى دار كفر ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه مسألة. عمالين نبدل إحنا نتغير عشان دع هذا في مكاني. أو دار كفر كما بينا ذلك. ماشي. ثم انتهينا إلى الكلام على الدار المشكلة وكيف كانت والكلام أيضا على مسألة هل دار الإسلام يمكن أن تتحول إلى دار كفر أم لا وهذا فصلنا القول فيه. يبقى أنه قال في النقطة التي بعدها ويرون أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته. هذا أصل أصيل بأنه مهما تقدم المرء بالطاعات واجتهد فيها وأيضا أتى بالحسنات والصالحات لا يستحق الجنة، لا يستحق الجنة. هذا العمل لا لا لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به، رجل أتى الله به فكان صائما في نهاره وقائما في ليله يذكر الله ويستغفر الله وتصد وبقي لسانه رطبا بذكر الله، فالله جل وعلا قال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي. فقال الله جل وعلا زنوا عمله وزنوا نعمة من إيمان عليه. أولا قبل وزن النعم قال له الله جل وعلا من أجر لك المياه أو الأنهار؟ قال أنت ربي. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت ربي. قال من قوى بدنك على القيام؟ قال أنت ربي. قال من قوى قلبك على الصيام؟ قال أنت ربي. فأقر، وبعد ذلك وزن، يعني حصل الميزان بين أعمالي الصالحة صياما وقياما وبين نعمة واحدة نعمة البصر، كفت نعمة البصر فقال خذوا للنار. هو على فوات النار انتظر، قال ما يعني ما يبقيك، ما تنتظر؟ قال انتظر رحمتك، قال ادخل الجنة برحمتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وابتداء أن المرء إذا إذا إذا نظر وتعبد لا بالأولية لن يصل إلى هذه الدرجة أن يحسب أنه يستحق الجنة. طبعا هذا الأمر، هذه النقطة والنقطة التي قبلها أراد بها المصنف أمرا جلل. ما هو أراد بها المصنف مسألة مهمة، ما هي؟ المنتبه سيعرف والغير المنتبه سيخطني. أنا عارف في قولي أرون الدار دار الإسلام إلى آخر هذه النقطة، والنقطة التي بعدها أيضا مرتبطة بها. هو أراد بها أمرا مهما، ما هي؟ هو طبعا أراد بها أراد أمرين أهم الأمور. الأمر الأول وهو مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم تفضلوا. لا إله إلا الله، من هذا الذي يقول كنت أشك؟ كيف تشكين أو كيف تشك أنت؟ الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك ومنعك ومنحك وأكرمك، تشكين الميك اب مع الحجاب عادي؟ يعني الأول خلينا في الشيء في الشك، وبعد كده خلينا في الميك اب بتاع حضرتك. الشك هذا أهم حاجة هنتكلم فيها، هنتكلم معك الآن. عامة هو أراد بهذا الأمر الرد على المعتزلة، أراد في هذا الأمر الرد على المعتزلة. كنت أتمنى أنكم يعني تأتون بذلك، لا، كان المسألة المهمة هو أراد أن يشير إلى الرد على المعتزلة. المعتزلة يرون أن الذي عمل صالحا استحق الجنة وجوبا على الله، استغفر الله، حشاه تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، والذي فسق وفجر يستحق النار وجوبا على الله. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. والأصل في ذلك أن نقول بأن الله تعالى عليم حكيم. نعم يدخل أهل الطاعات إلى الجنات، ويدخل أهل الفسق والكفر والكفران إلى النيران، نعم بعلم منه وحكمة سبحانه جل في علاه، وهو على كل شيء قدير، والكون كونه والعباد عباده، ولو عذب أهل سموات الأرض والأراضين لم يكن مظالما له سبحانه جل في علاه. هذا الأصل الأصيل، لكن أبت حكمته أن يعذب الطائع وأن ينعم الفاجر، أبد حكمته ذلك سبحانه جل في علاه. فالمعتزلة يرون أن صاحب الجنة يستحق الجنة وجوبا، ويجعلون الجنة العمل مقابل الجنة أجري. وزاكم يقولون قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء سببية، هم يجعلونها باء مقابلة، والحق أنها ليست مقابلة. الله تعالى ماذا قال؟ قال وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلذلك قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ما يشاء. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، يعني هو قال ولا أنت، قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وذلك كان من عظيم دعائه صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولأن الله تعالى قال عن أصفيائه وأوليائه وأنبيائه هم سادة الخلق، قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهم كانوا يتعبدون الله تعالى بتوفيق الله لهم أن يتعبدوا ربهم جل في علا. نقف عند هذه المسألة الفوائد المستنبطة: مبينة اعتقاد أهل السنة والجماعة لأهل البدعة والضلالة من المعتزلة. أما أهل الاعتزال ينظرون بعين عوراء، يأخذون بكل الأدلة أو كل الآثار التي جاءت على الوعيد، ويتركون أحاديث الوعد كما المرجئة يأخذون أحاديث الوعد دون الوعيد. وأهل السنة والجماعة بعينين جميلتين جمعوا بين أحاديث الوعد والوعيد. ما بكم من نعمة فمن الله. أصل النظر للعلماء أو أصل توفيق الله للعلماء نظر العلماء في المسائل المشكلة هو إتقان أن المؤمن قد يجتمع فيه طاعة ومعصية وإيمان وكفر، لكن كفر لا يخرج من الملة. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن استأنس به: من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. لو في أسئلة تفضلوا.